Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ba'da an faragna min dhikri al-mathalain alladhayni daradahum Allah subhanahu wa ta'ala lilladhina kafaru al-kafirin kama qala ta'ala darab Allahu mathal lilladhina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdayni min 'ibadina salihayn fakhanatahuma فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين ثم ضرب الله مثلا للذين آمنوا قال وأما المثلان قال ابن القيم رحمه الله تعالى في أمثلة القرآن الكريم وأما المثلان اللذان للمؤمنين فأحدهما امرأة فرعون امرأة فرعون واسمها اسم امرأة فرعون آسيا ووجه المثل أن اتصال المؤمن بالكافر لا يضره شيئا إذا فارقه في كفره وعمله فمعصية العاصي لا تضر المطيع شيئا في الآخرة وإن تضرر بها في الدنيا بسبب العقوبة التي تحل بأهل الأرض إذا أضاعوا أمر الله تعالى فتأتي عامة فلم يضر امرأة فرعون اتصالها به وهو من أكثر الكافرين ولم ينفع امرأة نوح ولوط اتصالهما ولم ينفع امرأة نوح ولوط اتصالهما بهما أي بالأنبياء فامرأة نوح امرأة لوط لم ينفعهما اتصالهما بنبيي من الأنبياء وامرأة فرعون لم يضرها اتصالها بأكثر الكافرين في ذلك الوقت وهو فرعون. قال المثل الثاني للمؤمنين مريم التي لا زوج لها لا مؤمن ولا كافر فذكر ثلاثة أصناف النساء المرأة الكافرة التي لها صلة بالرجل الصالح والمرأة الصالحة التي لها صلة بالرجل الكافر والمرأة العزبة التي لا صلة بينها وبين أحد فالأولى لا تنفعها صلتها وسببها والثانية لا تضرها صلتها وسببها والثالثة لا يضرها عدم الوصلة شيئا ثم في هذه الأمثال من الأسرار البديعة ما يناسب سياق السورة فإنها سيقت في ذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم والتحذير من تظاهرهن عليه وأنهن إن لم يطعن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ولم يردن الدار الآخرة لم ينفعهن اتصالهن برسول الله صلى الله عليه وسلم كما لم ينفع امرأة نوح ولوط اتصالهما بهما ولهذا ضرب لهما في هذه السورة مثل اتصال النكاح دون القرابة قال يحيى بن سلام ضرب الله المثل الأول يحذر عائشة وحفصة ثم ضرب لهما المثل الثاني يحرضهما على التمسك بالطاعة وفي ضرب المثل للمؤمنين بمريم أيضا اعتبارا آخر وهو أنها لم يضرها عند الله شيئا قذف أعداء الله تعالى اليهود لها فنسبتهم إياها وابنها إلى ما برأهم الله عز وجل عنه كونها الصديقة الكبرى المصطفى على النساء العالمين فلا يضر الرجل الصالح قلف الفجار والفساق فيه وفي هذه تسلية لعائشة أم المؤمنين إن كانت السورة نزلت بعد قصة الإفك وتوطين نفسها على ما قال فيها الكاذبون إن كانت قبلها كما في التمثيل بامرأة نوح ولوط تحذير لها ولحفصة ما اعتمدتاه في حق النبي صلى الله عليه وسلم فتضمنت هذه الأمثال التحذير لهن والتخويف والتحريض لهن على الطاعة والتوحيد والتسلية وتوطين النفس لمن أوذي منهن وكذب عليه وأسرار التنزيل فوق هذا وأجل منه ولا سيما أسرار الأمثال التي لا يعقلها إلا العالمون. قال: تمت بحمد الله وحسن توفيقه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لكاتبها ولقارئها ومتدبرها حق تدبرها ولمصنفها وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، آمين. والحمد لله رب العالمين. لذلك تمت أمثلة القرآن الكريم للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى، فقد كان آخر مثل ذكره في هذه الرسالة النفيسة هو قوله سبحانه وتعالى: ضرب الله مثل الذين آمنوا، ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، إلى آخر الآيات من سورة التحريم، وختمهما بالمثلين اللذين ضربهما الله عز وجل للمؤمنين. المثل الأول ما هو؟ امرأة فرعون. فعلى الرغم من صلتها بزوجها الكافر فما ضرها ذلك، بل قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وكذلك أيضا مريم ابنة عمران التي لا صلة لها بزوج البتة، فجعلها الله عز وجل مثلا. هذا المثل فيه من الأسرار أن الله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا، الله عز وجل دافع عنها ما رماها المشركون، ما رماها اليهود به، حيث أنهم رموها بالفاحشة وبالزنا، وقالوا: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهدي صبيا؟ قال: إني عبد الله، تكلم في المهدي، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، الآيات إلى آخرها. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نكون بهذا قد انتهينا من هذا الكتاب، وسنختار إن شاء الله تعالى كتابا آخر مناسبا لهذا المقام. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.